الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة جمال الدين بن هشام البخاري رحمه الله ونفعه الله بعلمه. الخامس يفهم المذكر الثاني كالزيتون والمسلمون، فإنه يرفع بالواو ويجر ويصبغ بالياء المقصورة لا قبلها المكسور بما بعدها. وأقول الباب الخامس مما خرج عن الأصل جمع المذكر الثالث، والتعرض بالمذكر عن المؤنث كهلال وزينبات، وبالثاني عن المكسر كغلمان وذكور. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ رحمه الله: الباب الخامس مما خرج عن الأصل. قلنا إن علامات الإعراب الأصلية حطام علامة الرفع والفتحة على المرفع والكسر على الجزر. خرج عن هذا أربعة أبواب شرحناها. الباب الخامس جمع المذكر الثالث. جمع المذكر يعني خاص بالذكور، يخرج جمع المؤنث لأنه خاص بالإناث، والثالث يخرج جمع التكثير لأنه مخرج عن جمع جمع تكثر. أقول هذا إيه؟ قال أقول والجمع أحلام. قال أبو الأحلام فالمفرد تكافؤ يعني تغير. كان واضح ولا في بعض الصور؟ واضح. يعني المفرد عندما جمع تكافؤ يعني لم يكثر فتغير. أبو القلم أبو الأحلام، كتاب أبو الكتب، رغيف أبو الأرغفة، هذا جمع تكفير. فشيخنا يقول الباب الخامس مما خرج عن حق جمع المكسر الثالث. يعتبركم المكسر عن المؤنث مثل كلمة إنزال وزيلبات، وبالسلم عن جمع التكثير المكسر مثل كلمة غلمان، جمع غلام، وديوب جمع ذلك. حكم هذا الجمع، حكم هذا الجمع أنه يرفع بواو ياء مع ضمة وينصب بالياء المكسور ما قبلها، ويجر الياء على المكسور ما قبلها المكسور ما بعدها. أقول جاء الزيتون والمسلمون، جاء إعمار مبني على الفتح، والزيتون فاعل مرفوع عن فتح الواو يضع الضم، مررت بالزيتين، مررت فعل وفاعل تتباع حتى جر، والزيتين اسم مجرور بالباء على مجرور الياء يضع الكبرى لأنه جمع مذكر ثالث. رأيت الزيتين والمسلمين، ويقول إنما مثلت بمثالين ليعلم أن هذا الجمع يكون في أعلام وطلاق وكتابهم، لأن الكلمة إذا أردنا جمعها إما أن تكون علم وإما أن تكون صفة. أقول السعيد عيد مصالح ولا علم، خلاص أقول صالح. طيب لو أعلم معالم أقول عنه اسم زيد أقول زيدون. لكن الصفات السائمون العالمون الحاملون السائحون الرسول عليه الصفات، يبقى الكلمه لا تواجه جمعها اما تكون علما واما تكون ايه؟ صفه. فان قلت كفلان فان قلت فما تصنع المؤمنين من قوله تعالى في سوره النساء: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاه. فانه جاء بياس، وكان مقتضى بياس ما ذكرنا ان يكون بالواو، لانه معطوف على المرفوع والمرفوع والمعطوف على المرفوع مرفوع، وجمع المذكر الثاني يرفع بالواو كما ذكرت. وما تصنع الصائمون من قوله تعالى في الصورة التي تليها: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصائمون. فإنه جاء سواه وقد كان مقتضى قياس ما ذكرت أن يكون الصائمين بالياس، لأنه معقوف على المنصوب والمعقوف على المنصوب منصوب، وجمع المذكر الثاني ينصب بالياء كما ضربت احتمالا اولا شهدائهما على جمع المذكر الثالث. الشبهه الاولى يرام الله تبارك وتعالى لا تتضاربون بالعلم منهم والمؤمنون. Thank you. المؤمنين نص على الفتح وضرب ربهم وأفلح المؤمنين. أظن هذا من كلام الشيخ صح؟ نعم. يبقى منصوبة غير منصوبة تحتاج إلى ناطقها فعل محذوف تقديره أفلح المؤمنين. وقلنا هذا وهنا تسمى قط. قط يعني الصفة تخالف ما قبلها من الصفات تخالف ما قبلها. وإنما قطع هذه الصفة عن بقية الصفات لبيان فضل الصلاة على غيرها. لماذا قطع هذه الصفة؟ فضل الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة على ما في قوله تعالى بما أنزل إليك يخرجون بالكتب وللمؤمنين الصلاة وهم الأنبياء تبع إذا المؤمنين تبع جمع مذكر نصب بالله ولا هي صح ولا صح إذا اعتقدنا بكلمة منصوبة يبقى منصوبة بفعل محذوف يعني تقول أمدح من صوته طب إذا اعتبرناها مجهولة هي يبقى هذه هو حق عصر والمؤمنين معقوب على معنى ومن هنا الذي أنزل إليك بما يعني بالذي أنزل إليك وما الشيء الذي أنزل على رسول الله القرآن صح ولا لا؟ لكن الرسول كاشفونهم يجيحون يقولون بما أنزل إليك وما القرآن وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك واضح ولا لا؟ طيب ويقولون بالمقيمين المقيمون اختلفوا الأنبياء ثم العالمون زي مصري كيف يعرف منصوب على مفعول؟ لأن هناك غلط يكون ثم قال والمؤمنون. كيف هم المؤمنون؟ كيف يعرف منصوب على المفعول؟ فقلنا في الجواب بالعقل لو ان هذا الاسلوب كان خطا لكان اولى الناس بهذا الخطا من العرب. ليس العرب المؤمنين، العرب ثم بنوا على فكرهم الامان وهم اشد من هؤلاء حقدا عن الشاب وكره للمسلمين. حاصروا الرسول وصحابته ثلاث اعوام ثلاث سنين في شبه الغالب منع عن الطعام والشراب وكل شيء. معناهم يعني يريدون قيادتهم من على الاطلاق. هم ليسوا اقل حقدا من غيرهم. فلو كان هذا الاسلوب خطا كما توهم هؤلاء الجهال لكان هؤلاء الناس بظهر خطا من العرب. صح ولا لا؟ طيب من اعدى اعداء المشركين الذي توعده القران بالعذاب الاليم الوليد بن المغيره. ربنا قال في حقه لاصليه فقط توعده ومع ذلك رغم هذا الوعيد والتهديد لم يستطع ان يقول شيئا عن القران بل مدح القران قال ان له لحلاوه وان عليك لغلاوه وان عليك لمبصر وان اثره المطلق وانه يعد غير متعارف. تعرف ذلك؟ طيب رغم واحد تفرق وتفرق. طيب كيف اصل الناس عن اتباع القران؟ عن حق المذكر او ايه؟ فاخذ اي شيء واخذ من هذا الا تحمل رسل من هذا الا قول بشر. فاجابه ربنا بقوله ساصيلي فقط. يعني يعلم ان القران حق من عند الله ليس بكلام بشر ابدا. قلت ان سمع الانس والجن وعائلته في هذا القران لا يؤمن بالدين. طب لما هو كلام بشر فما تبرك من طول القران؟ كيف ولا لا؟ ما تبرك بشر وعندك الادوات تعرف اللغه العربيه وتعرف مصاحفها وتعرف لغتها وتعرف الشعراء ونثرها وتعرف بلاغتها. طيب هذا ايه ضمن القران؟ ليس فلما الانسان يكون معانا جعل الحق ولا يقبله عنادا وكفرا واحضارا عنه فربنا يقول توصيل فقط. قلنا الاجابه العلميه مدى مرفوع عن نفسه. اما الايه الثانيه ان يكون لدينا هذا المنتفع من الابتداء والصابئون والنصارى حقا عليكم الحق المعكوس والجمله بنيه التحريف عما في حال بهما. فأنا أقول إن الذي حاصل في وين؟ فصل الجسم وترفع الصوت، أليس كذلك؟ أن الذي أتيت بإن مبني على الفتح، ما هوش منصوب الفتح، لأن بقيت مقول لك مبني على الفتح في محل نصب. خلاص بإن واضح؟ طيب آمنوا آمنك يا معصم مبني على الضم باتصال وهو جماعة. وهو جماعة على الساعة، مبني مبني في محل نصب. الآية الخالقة يفترض أن هو من حيث وهو من قوة الجماعة. خلاص هذا مبتدأ. مبتدأ الوسط اسمه هنا يعني. إيه الحكم ولا؟ يعني مبتدأ معنى مبتدأ يعني مبتدأ يعني بعد كل ما صار اسم الفكرة. يحتاج إلى إيه ولا إيه؟ إلى خبر. الخبر من آمن منهم. خلاص. طيب يا أخي إن الذين آمنوا من آمن منهم فما هم منهم؟ إيه الحكم ولا؟ الحكم ثلاث إن الذين آمنوا من آمنوا أي نعم إن الذين آمنوا من آمنوا لا يعني إن الذين آمنوا آمنوا بإذن الله من آمنوا بقلبه إذن ولا إن الذين آمنوا يعني آمنوا بإذن الله من آمنوا بقلبه يبقى في فرق في فرق بين الإسلام والإيمان. إيه ولا لا؟ الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله في المشاعر وفي الكلام. لما فيك واحد تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأصبح مسلما لله. هل تعلم ما في قلبك؟ لا تعلم. فقال له إن الذين آمنوا يعني آمنوا بألسنتهم من آمن منهم بقلبه. هو ده الجواب. من أعرف هذا هو الخطأ. من آمن منهم بالله ورسوله إلى الله هذا هو الخطأ. طيب والذين يوم في حرف عصر الذين خالوا ده معقول على المبتدا معقول على المبتدا الذين قالوا والصابئون هو حرف عصر صاروا محفوظ على الذين هاتوا اللي هو اليهود يعني. والنصارى صاروا محفوظ بس ما قدرنا مقدر على الاسم عن كل التعب. فاصبح عرب جملة على جملة. جدا ولا؟ قول جدا. عارف الآية شوف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا لا أشعر. إن الذين آمنوا من آمن منهم الله أنت النبي واليوم الآخر ها؟ وإيه كمان؟ ها؟ زي ما مش عامل الضحك فلاحهم فلاحهم على الأرض محفوظة ها؟ فلاحهم أجرهم عند ربهم ولا في الآخر الآية الذين أولئك الذين لم يحسوا مع النصر لقد الخبر ده هو الخبر ودي جملة معروفة على جملة زي ما الله وإعلان من الله رسوله أن الله بريء من المشركين ما هو يا رب عند الرسول ولا تطلبون فهو رسول بريء أن الله فقد أنزل له كذا خلق الجنة صحيح ولا لا؟ فأحسون يسيرا وكذا يعني يكون اسمية مؤكدة كينا يكون اسمه مؤكدة كان ولد الله عليه المسلم ورسوله كذلك فرسول عليه سورة العرب الله عليه المسلم في سورة الاسمية صح؟ نعم طب ورسوله مريك فرسول عليه الاسلام حصل عند بعض من كعب وطني ان الصالحين معهم على سبيل مصر على مصر يقول لك الله فبدأت هنا منصوب فبدأ يعطي مصدر على مصدر يعني كلمة على كلمة يعطي مرفوع على مرفوع فكيف تشتغل عنه؟ المعصول لا أنت لو أنت خطر ده عقدون على جنة زي بالضبط إن الله من المشكلة ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله عليه على مرفوع إنت ورسوله لأن هو عقدون على جنة واضح كده؟ لو قال ان الله مسلم ولا رسول له يبقى رسول معروف على رب الجلاله سمعتوا ذلك؟ لا ان الله بريء من المشركين ورسوله كذلك يبقى رسول عليه يا رب الفاتح يا رب الفاتح ان الذين امنوا امنوا بالتوحيد هذا الخبر من امن منهم بفرج لله ومولاه الاخر فلهم يقوم عند ربه ولا خوف عليهم ولا محزون والذين حاربوا والصابرين النصارى كذلك عزوا ولا لا؟ عزوا يبقى لها جملة يعني لو كذا بس خبر محفوظ ليه خبر محفوظ؟ لأنه اتبنى الخبر الأول يعني كان عليه ذلك الخبر عزوا ولا لا؟ وبعدين إن هو رسول ليه خبر؟ يقول لك لا القرآن الله رسول المسلمين ورسوله بريء ولا نحس بريء؟ الوحيد الخبر الثالث اللي كان الخبر الأول عليه الذين هادوا وكذا والصابرون معروف عليهم والنصارى معروف عليهم خلاص كذلك يعني لهم نفس الهدف اظن كده واحد نعم وليس مش واحد طيب الحمد لله لو كان رسوله ومنصوره تعصب على المشركين يعني خد بالك صوت شوف الايه صوت البقره ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابرين كل ده معروف على الاسلام يعني ضد البقرة عصر مفرد على الوقت لا فهمتوا لا لكن عصر ضد على ايه هو ده الاسلام حاضر عندهم هو طرحوا من هيئة البقرة وهيئة المريض هيئة البقرة ايه من الذين امنوا امنوا بالله وامنوا برسوله صلى الله عليه وسلم والذين هادوا هم يقولون والنصارى عظيم والصابرين في فئه ليس لهم كرسول ولا كتاب مسلم عن الله فالصابرين معروف على الذين امنوا وعلى ولا والعصر مكرر على مصر سمعين ولا ولا لكن في عصر عمده على جمله زي التقليد بالضبط قالوا ان الله لم يسمع ورسوله يعني ورسوله بريء يعني رسول يعني والذين هلكوا والصابرون والنصارى كذلك كذلك وثاني أن يكون الأمر على ما ذكرناه من إلى الإسلام الذين آلوا بالإسلام وكون ما بعده عقدا عليه، ولكن يكون خبر مرفوض له ويكون خبر قيل محذوفا مدلولا عليه بخبر المبتدا كأنه خبر نفس هناك بس خبر لا يعني ما لم يعمل خبر ما عمل الا ايش لم يعمل نعم فيكون نفس مدلول من الخبر للسامع وخبر له محذوف لو عرفت على ذلك نحن بما عندنا وانت بما عندك نحن بما عندنا وانت بما عندك بما عندك راضي وبارك السلام لما حضر سالنا ونحن بما عندنا مش نحن ده مبتدا؟ لا المبتدا بيحتاج الى ايه؟ خبر. حلو قوي. خبر هنا محمود يعني نحن بما عندنا راضون ايه ولا لا؟ وانت بما عندك راضي في الخبر انت؟ خبر. حلو. اهلاك المسدس هو بس بيقول لك ايه؟ المسدس يعني الناس بس في الشعر ده انه حذفنا خبر الاول من خلال الخبر الثاني عليه. لكن في الاول قلت له لا العكس. لا العكس. وطيار اسم جمل يعني دي على قريب نفس الكلام نفس الايه ايه انت هنا هناك اسمع ده يعني هنا اسم ولكن اسمع كده ولا اسمع طيب قال وقد جاءهم بطبع لا يوافق الله لا موضع كده ولا اسمع أصاب إني لغريب في المدينة وغيره كذلك. إنه لا صحيح الدم صحيح الدم وإن عقد عليه أقول إني لغريب في المدينة وغيره وجمعه قد كذلك صحيح ديقة الدم قال حتى الوجع السابق إن حتى الزمن لما يعقد شاعر وقلنا ليه صوت إنه من الأرض إن لو أخذ من الفتجة أقول مش متعاد شوية عشان ما فيش وقت بسيط يقوله على المزاح يعني كلمة عشرة أصل يعني؟ لا هو ده يقول في المخرج على الفصل يعني ايه في المخرج على الفصل يعني هو عشان في المخرج على الفصل لا هو على مبدا الفصل ومخرج لا هو ده يعني على الفصل فتح على الفصل تسعة على الستة أي هذه علامة تفصيل خرج عنها جزء فرق يرفع بالواو يرفع الضم يرفع بالياء مع فتحة جزء أو ذات يسحب لها الذات كلمة كله أنا قلت لك كلمة كله وهي كلمة اسم الذات إيه الفرق بين الذات وبين اسم الذات خد بالك بقى شوف هذه مبرهة هذا الذات جمع تفصيل رسول الله

وهي مما لا يعقل قطعا. وإلا لحق هذا الإعراب أي الذي يجمع الله مدوني أن يكون في جمع تصريفا لمذكر العاقل، تقول هذه أرضنا ورأيت أرضينا وضربت بأرضينا. وفي الحديث من غصب في شبر من أرضه فضربه الله من سبع أرضينا يوم القيامة. وربما تدرس الله في الضرورة أفضل قيل قيد شبر من غصب قيد شبر من أرضه فوقه على وجهين منونة وغير منونة، فلأن أولنا بديهنا بدلوا من ثلاثة فليعرفوا من ثلاثة ايه؟ ثلاثة مئتين فلأن أولا أثنين بدلوا من ثلاثة عبد البدل ولا لا؟ عبد البدل لم تدم على الخليفة عمر وعمر بلد من أيوة في الخليفة وعمر ولكنه في مكان 300 تقرا منها على وزن منوره او غير منوره كمان نوره 30 بلد يحسن الفرق عليه ولكنه في مكان 30 تمشوا ولا لا؟ اذا بدا ده المقصود الحكم عارفين ايه ده المقصود الحكم؟ لا حرر الخليفة عمر حرر الخليفة عمر راضي بلاش هذا المبارك المقصود الحروف الخليفة والعمر عمر يعني لو قلنا حرر الخليفة ممكن يكون عثمان او عدد صحيح ولا لا صحيح او في النحو لا ده المقصود الحروف يعني المقصود الحروف هو عمر وليس الخليفة المهم بلد كان خلق عليه ولكن في فاكر سنين في دون ولا بلع هذا هو بلد الله في سورة الحج أو في سورة الغريب إلى أطلاق العزيز الحميد الله اسمين كان ولا كان خلق عليه إلى أطلاق إيه الله اسمين كان يقول حرر الشيخ محمد مين مقصود الحروف محمد مش الشيخ ممكن شيخ بس تطلع على الشغال مع الشباب على الكل صح ولا لا؟ طيب فهي مطلوبه ولا عن قرب و المطلوبه بدل الجميع ولا عن قرب وفي نظر لان البدن يعتبر بصحه احلامه محل الاول مع بقاء المعنى ولو قيل ثلاثه سنين لاختل المعنى كما ترى يعني الشيخ رحمه الله لما وردت على انها تعرف بدل قال ان البدل ده في حكم يعني يحل محل الاول يعني هو ليه ولكن هو في فهم ثلاثه سنين طيب لو قلت ثلاثه سنين يبقى كان ثلاثه سنين طيب ثلاثه كده حلت كلمه ثانيه هل معنى التوحيد؟ بس ما يقول لك احوال مضاف اليها. يعني سواء لو كان كان لو كان ثلاث مضاف مئة مضاف اليها. ثلاث مضاف مئة مضاف اليها. سواء كان مناولة او غير مناولة بس لما نحن التنوين هتبقى بيها بيها بيها. لما ترك التنوين التنوين ده معناه كيف تكون. لكن مضاف اليه. لان المضاف اليه يحتاج الى مضاف. فيه ولا يقول هذا قال من هذه غاضة يحسن يقول هذا قال من أستاذ كالتنين أسمع على كمجة وعلى التنين أسمع على مصاري على مدى الخطر يا مرحب في هذا مصاري وكاشها في هذه أسد وفي أسنين وفي مئة مئة كده بالكاسة بدون تنين يبقى فيه خطار لكن تمرار الخطرين خطرين مجروب اليا لأنه تجمع بك السادة فأنا أقول مئة سنين سنين يبقى أربع سنين بدل من ثلاثة وثلاثة منصوبة يبقى منصوبة في بعض العلماء قال لا أنا أعتبرها بدل من مئة يقول هذا غلط لو اعتبرتها بدل من مئة لأن البدل بحق المبتلين أقول ولازم في كم ثلاثة سنين المعنى يبقى هذا غلط ويطلع على من قال ان تعرف مين بدل من مئة هذا خطأ لكن تعرف بدل من ثلاثة هذا طلاق لأن بدل منصوب منصوب واضح يا بس انا يعني جعل القرآن الانسان يزعل وصول الياء وهو ده عبر وقلنا فيها اصلها عبر زي سنة وكده عبر يقارن عرضين شيء بعضية اذا خلاص يعني مفرد ان يزعل قرانا عبارا فقال بعض السحر قال بعض الكهنة قال بعض الاخلاق الاولين طيب وفي اصلها عبر من العبر وهو الكذب والبهتان في الحديث لا يعظى بعضهم بعضا يعني ايه يعني الفرد بعضكم بعض فكلمة عبر اصلها عبر والانسان او كده بالظبط وحدث فيها ما حدث في الفرد فلن يستخدم كلمه الوراء وعلوم عنها كده بعضهم قال اصلا عبر هذول من العبر يعني لنها ها ذكر ولا اشاره فاحنا بهذا نفوق هذه الفضلة من جمع المبادرة في السالي كل هذا الجمع يرفع نظام جمع الضمة يوصف الياء جمع الفاكهة ويرجع جمع الحب يلحق فيه كلمة كونو وكلمة عادو وكلمة عشرون إلى أسودان وكلمة عشرون وكلمة أرادون هذا هو يلحق إيه؟ طبعا الشيخ يعني لعل نسي ما قاله من الدقاق كلمة وارنون وارنون وكلمة أكون شغلنا أموالنا وأكون هذه انتشر فيها القط لكن لم يأتي فيها هنا بك فطبعا في العالم ممكن جبابين في عدد بعض الزيان فسبحان الله تفضل الكلام وما كان ربك فيه كلمة أكون وحاق ايضا جمع الضرب لانها ليست صفة وليست علامة. ذكرها. طب زي ما حصلنا عشان. ذكرها في النفس ومن الكرة في الشرطة. يا تحتوها ذكر في النفس. لكن ذكر في ايه؟ طيب. ذكر الإنسان الثالث يقول أفعال الأفعال الخمسة وقلت الثالث يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين فإنها ترفع وجود السم وتنصب وتشرب بحسبها وأما له بعد الأفعال الخمسة كل كان قائل اتصل به ألف الاثنين أقول أقالبان ذاكران أبوه جماعة عبدالله مذاكرون قبل المخاطبة أنت يا زينب مذاكرين هذا يسمى أفعال خمسة لأن الفعل إذا قصد فيها احتفال لا مصورتان إما أن فيها فيها الغيبة أو فعل الخطاب لو سألنا النساء بطل أين محمد رحمه أقول هما مصليان النفس يسمى هي الغيبة فأنتما مصليان النفس هذه فعل الخطاب هم يصلون وأنتم تصلون الصورة أربعة يا المخاطبة لها صورة واحدة طبعا كذا الكتاب أنت تصلين وتذاكرين وتفهمين لكن ذلك كما قلنا الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة هذه الأفعال ترفع بثبوت النمون يعني عندما يقول ربنا والله خبير بما تعملون فعل مضارع مرفوع على مرفعين ثبوت النمون جمع الضم وجمع فاعل ترفع بحرف النمون ولن تستطيعوا فعل مضارع منصوب لا على خاص بحرف النون ترد بحرف النون فإن لا تفعلوا ولن تفعلوا يعني جمع النص والجزم في آية واحدة في صوت الصلاة واضح هذا وأما نحن وأما له تحاجوني فلنحسوه نور مضارع وأما لا تسمع كل ايه هذا المسمى نور يقال ذات الشعر الكرس. أي شعر تصدق فيها المتكلم لابد أن تأتي من الغاية، لأن الغاية أكرمني، أكرمني، لا تعمل أكرمني، لا تقول أكرمني، إذا نحن في الشعر الكرس. سمعتوا ذلك؟ طيب، إن كان عندنا هنا نظرة ونحن الغاية، لكن الآية وضع الكلمون طيب اختلف العلماء هل كل موجوده من غايه ولا من غايه؟ يعني حجم النور وغايه النور. فالشيخ يقول واما نحو تحاجون فالمحجوب نور غايه. ليه يا ولاد من غايه؟ تعرف عن السبب؟ يقدر يعني ده طبعا الكلمه مطلوبه ولا مطلوب؟ يعقون نفس الصورة واحدة. صورة واحدة ولا لا؟ نعم. صورة واحدة. صورة واحدة. لا. لما في الأرجال يرسمون أو يعصون. الأرجال مثلا. مثلا ولا لا؟ نعم. مثلا يحتاج إلى إيه؟ خطأ. يرسمون فعل مضارع مرفوع. على مضارع إيه؟ ثبوت النور. إذا النور دي على مضارع. على مضارع. واو جماعة يوم واو جماعة يعني يعصب يعني يرجو أفتح لهم يوم جماعة والواو كتب عنده من الأفضل شعب يرجو صح ولا لا؟ أخذ هذا حق هو إيه؟ واو طبعا يكون الكتب ده يليه واو نور تجربة كوا صحبة واو كتب وقفة واو جماعة لازم يرجون ومعنى واضح يدخلون لان الواو ده من كلمه صح ولا لا؟ صح فتحت قدام كلمه لكن ان يصبح يرجون النون دي نون النسوه فالرجال المراه يعملون كلمه مباشره وضع وضعه لان وضعه يقول نور بس لا يصح الى وضعه يقول نور لما يكون مبتدا في الواو فيبقى مقصود ضمن المقدرة على الواو عند إسلام الله والجماعة هيستمع واو عيسى واو جماعة يستمع كم واو واحدة واو عيسى وتبقى واو جماعة تبقى ايه؟ واو عيسى ده في أمن الكلمة وتبقى دون موجودة بعد واو جماعة في عالم الضبط يعني هي علامة قرآنية عن الضبط لكن في المثال النون دي ضمير ف واضح ولا الأمور يبقى النور دي النساء النساء على الناس النسوة وهنا دي نازل عن الضم الواو دي النسوة دي واو أصلية واو إيه ولا لكن هنا الواو واو جماعة شغلنا يا كفار إلا أن يعفونا إياك أن تقول إن ذا فعل كفار منصوب يقول بدون ظنون ده منصوب بدون ظنون ده ذا فعل كفار مبني على السكون بمصدر إيه؟ فإن المعبودة والنور سائلة معه علما بالإشكال نعم آه. دل على هذا على هذا السبب. يعني صلى الله عليه عند قول الشيخ سيدنا رحمه الله ثم قلت السابع المعتمد على السياق لا تفند هذا القدر والله تبارك وتعالى ان يمن عليه وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنه والنجاه من النار. اللهم ارحم كلمه المسلمين وانصرنا على ما اعدانا يا رب العالمين. اللهم ان ارادنا اما الله اذا لم تكن فاجعل كيدهم في نحره واجعل كيدهم تدميرا واهلكوا كما اهلكت عاد وثمود. اللهم انتصار مجاهدنا في كل وكل دليل وظهر لمن تاخر في جنه دار الغابرين وظل عليك توكلنا واليك نادى واليك المصير. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ومعا مستجابا لرب العالمين. ربنا اتق علينا فضلك.